شاب موظف في البترول وقع في أزمة مالية كبيرة جدا، على أثرها تم تحويل راتبه للبنك لسداد الديون، فهل يجوز لأبيه أن يعطيه زكاة المال لأن أولاده لا يجدون الطعام؟ الجواب أن النفقة لازمة للأصول والفروع، فأبوه حقه أن يعطيه من أصل المال لا من زكاة المال. زكاة المال لو أعطاها لابنه فكأنما أعطاها لنفسه ولم تخرج عنه، فإطعام هؤلاء العيال فرض في رقبة جدهم، وإطعام هذا الرجل لازم لأبيه. أما زكاة المال فلا بد أن تخرج لغير من وجبت نفقتهم، فلا تجزئ لا في الأصول ولا في الفروع.